بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وليس هناك شيء أجمل لحياة الإنسان بعد نعمة الإسلام من أن يلين قلبه لذكر الله ويخشع. وما ابتلي عبد بلية أعظم من أن يبتلى بقساوة القلب. والكلام الرقيق يطبع على القلب طابع من الخشية، طابع من التقوى، طابع من الإيمان، فتحلو الحياة بذلك، لأن حياتنا ما تكدرت إلا حينما ابتعدنا عن طريق الله جل وعلا. انظر إلى رأس كل بلية نحن فيها، عظمت، صغرت، جلت، إنما أساسها البعد عن الله جل وعلا. لذلك كلامنا وشرحنا وتعليقنا على كتاب كهذا الكتاب الفخم للإمام ابن القيم رحمه الله ما هو إلا محاولة لترقيق القلوب وللعمل على لين القلوب، لعل الله عز وجل أن يكشف عنها قسوتها وأن يرفع عنها غفلتها. وقفنا فيما مضى عند السبب الثاني من أسباب شفاء القلوب والأرواح والعقول والأبدان. قد بدأ الإمام ابن القيم في كتابه هذا بالقرآن الكريم، وأنه أول سبيل لكشف البلاء عن القلب، ثم ثنى بالحديث عن الدعاء، وتكلمنا بشيء مختصر عن الدعاء نتمم ما قد وقفنا عنده آنذاك. قال رحمه الله: وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف أثره. وهنا توقفنا. قال الإمام ابن القيم: ولكن قد يتخلف أثره. أثر من؟ أثر الدعاء، يعني تدعو الله عز وجل ثم يتخلف أثر الدعاء، أي تتأخر الإجابة وأنت تدعو ويطول دعاؤك، ولكن يتأخر وتتأخر الإجابة، وهذا يملي عليك حتما أن هناك أسبابا تمنع من قبول هذا الدعاء، لابد أن أنظر فيها وأن أرقبها. ما سبب تأخر الإجابة؟ هل هناك شيء يحيط بك أنت كداع إلى الله عز وجل؟ هل هناك شيء في الدعاء نفسه؟ أم هل هناك شيء في المطلوب المرغوب؟ انظر إلى ابن القيم ودقته في رصد الأمر. قال: ولكن قد يتخلف أثره عنه، إما لضعفه في نفسه، الدعاء نفسه، بأن يكون دعاء لا يحبه الله كما سنوضح، وهذه المحاضرة كلها في هذا الأمر. الدعاء نفسه قد لا يحبه الله، وهذا يدلك على جهل الداعي بما يطلب، لأنك قد تطلب ما يبغض الله جل وعلا وتتعجل الإجابة، وهو شيء يغضب الله أصلا. قال: إما لضعفه في نفسه، كأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب، وهذا أمر ذاتي يرجع إلى الداعي نفسه. وقد جاء في الحديث وصح عنه صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فتخلي القلب عن اليقين قد يؤثر في تأخر الإجابة تأثيرا بالغا، لا بد أن يحتف بالقلب القرائن الدالة على يقينه بأن الله جل وعلا سيستجيب. أما إذا حدث ارتياب أو شك أو ضعف إيمان يؤخر عنك الإجابة. قال: وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء، وهذا نرى فيه سهوا كبيرا من الناس. بعض الناس لا يعلمون ولا يدركون أن الدعاء عبادة لها شروط وواجبات وسنن ومستحبات، لها أصول لا بد أن يأتي الإنسان بها. هل يستطيع الإنسان أن يدخل وأن يقتحم صلاة فريضة كانت أو نافلة بغير شروط، بغير أصول، بغير قواعد، كأن يدخل من غير أن يستقبل القبلة، أو أن يدخل بغير طهور، أو ما شابه ذلك. لا، هناك أصول لهذه العبادة. فكذلك أنت ترى بعض الناس وهم يدعون قلبه في جهة ودعاؤه في جهة أخرى، بحيث لو أن إنساناً كلمه وهو يدعو هو يركز أشد التركيز مع من يخاطبه. لا، هذه عبادة تحتاج إلى جمع القلب عليها، وأن تنقطع عن الناس كل الناس، وأن تقبل على مطلوبك. هذا هو. ثم شبه الإمام ابن القيم هذا الذي وقع فيه الإنسان من ضعف في تخلي القلب عن اليقين واشتغاله بأمور الدنيا، قال: فيكون، أي من هذه حالته، بمنزلة القوس الرخو جدا. انظر إلى العقلية الفخمة للإمام ابن القيم. هذا الرامي الذي يمسك بالسهم ويضعه في الرماية ثم يصوب، لو كان هذا القوس رخوا السهم سيخرج بشدة أم يسقط مكانه؟ يسقط، لن ينفذ إلى الغاية التي يريدها. قال: فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا. قال: وإما، أي فيما ينبغي على الإنسان أن يعلمه من تأخر الإجابة، أو إما لحصول المانع من الإجابة كأكل الحرام، نسأل الله السلامة والعافية، فقد يتشبع الإنسان من الحرام ثم يشكو ليله ونهار: لماذا لا يستجيب الله دعائي؟ وقد جاء في ذلك حديث سيأتي بإذن الله تعالى. أكل الحرام مانع من موانع إجابة الدعاء، واختلاط الحرام بالحلال في أموالنا أثر على علاقتنا بربنا، نسأل الله أن يطهرنا من الذنوب. قال: وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام والظلم، أن تظلم إنسانا ولا تنظر إلى ضخامة المظلمة أو صغرها، الظلم كله شر. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: الظلم ظلمات يوم القيامة، لم يقصد به ضخامة الظلم أو صغر الظلم، كل الظلم. لو أنك ظلمت إنسانا بعدوان قلبك عليه حتى ولو لم تنطق بكلمة، هذا ظلم. غلك على أخيك ظلم، حقدك على أخيك ظلم، رغم أنك لم تتكلم، هذا المغلول لم يتكلم ولم يرفع يده على أخيه، ولكن تحرك قلبه بالعدوان والغل ظلم. حسد أخيك ظلم كبير، فما بالك بمن خرج هذا الظلم من قلبه وطفح على لسانه فأخذ يسب ويلعن ويشتم؟ لا شك أن عدوانه أكبر ومظلمته أشد. قال: والظلم ورين الذنوب على القلوب، الرين الذي تمتلئ به القلوب كلما أحدث معصية، كلما زاد الران على قلب، كلا بل ران على قلوبهم. فهذا الران والسواد الذي يمتلئ به القلب من آثار المعصية يؤثر ويحول بينك وبين الإجابة. قال: انظر إلى الأسباب التي يعددها الإمام ابن القيم: واستيلاء الغفلة والسهوة واللهو عليه وغلبتها عليها، كما في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة، هو الحديث الذي ذكرته لحضراتكم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. غفلة القلب تحول بين الإنسان وبين قبول دعاء. لذلك الفصل الذي سيأتي بعد هذا مباشرة قد عقده الإمام ابن القيم بقوله: فصل في دعاء الغافل، ليرتبط الكلام ويلتحم. وأنا ذكرت لحضراتكم قبل ذلك أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ينضج العقول، يعني لا يرص كلاما خلف كلام هكذا، لا، وإنما يلحم الفصل بالفصل حتى تلتئم الكلمات وتلتئم الأبواب والفصول، ينضج لك عقلك. ولم تكن عندهم آنذاك الأدوات الرقمية التي نستخدمها والحاسوبية التي نستخدمها الآن في التبويب والفصول والصفحات، لا، لم يكونوا على هذا النحو مما وصلنا إليه، ولكن كانوا في ربط الكلام والتحام بعضه ببعض أسبق منا وأشد منا فقها. فولا يضع هذا الفصل خلف هذا الفصل إلا لدقة، إلا لعلم، إلا لحكمة. ومن عجب أن الإمام ابن الجوزي، وهذا الإمام له منزلة في قلبي عظيمة، وإن أمد الله في العمر وأمد في العافية والصحة، وانتهينا من شرح كتاب الداء والدواء بإذن الله. أعزم بحول الله ومنته أن ألصق وأن أضم إليه كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي، فله في قلبي منزلة عجيبة. أو أنا متردد بين هذا أو بين رسائل ابن رجب رحمه الله، أو روضة العقلاء لأبي حاتم ابن حبان البستي عليهم رحمات الله المتتابعات. هذه كتب كنوز، أنت في طلبك للعلم جد ما استطعت، لكن لابد أن تحنو دائما ويهفو قلبك دائما إلى ما يلينه ويخشعه لله رب العالمين. لكن أن تحفظ المتون هذا مطلوب وهذا خير كبير، لكن تحتاج معه إلى ما يلين به قلبك، إلى أن تفعل هذا العلم الذي حفظته في صورة أعمال، في صورة خشية لله جل وعلا. وإلا فالعلم وحده قد لا ينفعك إلا إذا قمت بتطبيقه والعمل به. وللخطيب البغدادي رحمه الله كتاب ماتع في هذا الباب، قال اسمه اتضاء العلم العمل، ليتكم تحصلونه، وهو كتاب فريد في بابه. المهم أن ابن الجوزي في كتاب صيد الخاطر عقد فصلا يلتئم مع هذا الكلام من الأهمية بمكان، قال فصل في امتناع إجابة الدعاء. وليتك ترجع أيها النبيل إلى هذا الفصل من كتاب صيد الخاطر، فصل في امتناع إجابة الدعاء. وانظر إلى الإمام ابن الجوزي كيف أيضا يتعامل مع هذا الأمر. يقول قال ابن الجوزي رأيت من البلاء أن المؤمن قد يدعو فلا يجاب. هذا رصد دقيق منه للغاية في أمر كلنا نحتاج إليه أو كلنا نشكو منه. قال رأيت من البلاء أن المؤمن يدعو فلا يجاب، ثم يدعو ويبالغ في الدعاء فلا يرى أثر الإجابة، يبالغ في الدعاء وتطول المدة ولا يرى أثرا للدعاء ولا لإجابة الدعاء. قال رحمه الله فينبغي أن يعلم أن هذا من البلاء الذي يحتاج إلى الصبر. هذا بلاء أيضا ابتلي الداعي به، وأن ما يعرض للنفس من وساوس على تأخير الجواب مرض يحتاج إلى طب. في هذه الحالة يأتيك الشيطان ويريد حظه منك فيوسوس لك لماذا تأخر الإجابة. تدري لماذا يفعل هذا الشيطان؟ يعني نضرب مثالا حتى نوضح هذا المقال. رجل عافانا الله وإياكم أو امرأة ابتلي بمرض، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، أو نزلت به علة، يدعو الله عز وجل اللهم اكشف عني هذه العلة، اللهم اشفني من مرضي، تطول المدة ولا تنكشف، فيأتيه الشيطان ويعرض له من الوساوس. الشيطان ما أراد ذلك إلا ليسلك به سبيلا إلى اليأس وسبيلا إلى القنوط من رحمة الله. لو أدرك الإنسان هذا لعلم أن هذا من البلاء الذي يحتاج إلى عبودية. يعني أنت مع ما أنت فيه من محنة المرض جاءك بلاء آخر، وهو وسوسة الشيطان وتعجيزه لك وتيئيسك من رحمة الله جل وعلا وتقنيطك من رحمة الله جل وعلا، أن الله قلاك، أن الله أهملك وحشاه جل وعلا، أن الله نسيك كما يتردد على ألسنة كثيرها، ووجعك في المرض والبلاء يحمد. لأن الإنسان كما تعلمون الدنيا تأكلنا أكلا وتأكل قلوبنا أكلا، قد لا يسمع أنينك في ضجيج الدنيا لكن يسمع أنينك ووجعك وذكرك لله في البلاء. لذلك حينما تنزل بنا أمراض أو علل أو بلايا من ضيق أو فقد حبيب أو ترى اللسان دائما ماذا يذكر الله، اللهم لك الحمد، اللهم اغفر، اللهم ارفع. اللسان دائم اللهج بذكر الله جل وعلا والقرب منه. هذه الحال إذا انكشفت البلية والعلة قد لا تعود إلى الإنسان، يلتهي في الدنيا ويلهو ويرجع إلى حالته الأولى، وهذا مما يختبر الإنسان به. جزاك الله خير. إذا فالإنسان أنينه ووجعه في البلاء مما يحمد إذا اقترن بالصبر، إذا اقترن بالرضا، وهي المنزلة الأعلى. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله وقد عرض لي الإمام ابن الجوزي الكلام ما زال له، وقد عرض لي شيء من هذا الجنس انظر إلى الإمام ابن الجوزي يضرب لك مثالاً وقع معه من دعاء وتأخر الإجابة وطول المدة، قال: وقد عرض لي شيء من هذا الجنس ونزلت بي نازلة بلية محنة، فدعوت وبالغت في الدعاء، فعرض لي الشيطان وقال لي: ما فائدة تأخير الجواب؟ انظر إلى استفهام الشيطان الخبيث: ترى يا ابن الجوزي لماذا أخر الله عنك الجواب؟ انظر إلى مداخل الشيطان إليك. قال: ما فائدة تأخير الإجابة؟ فقال له ابن الجوزي، الآن ابن الجوزي لأنه عالم، علم أن هذا البلاء قد زاد على ما هو فيه من بلاء، وأنه باب من أبواب محاربة العدو فتح له، فينبغي أن يرفع سلاحه أمام هذا العدو، وسلاحه ذكر الله والطمأنينة بذكر الله جل وعلا. فقال له الإمام ابن الجوزي: اخسأ يا لعين، وهذا دعاء بالبعد والتنحي والذل، كما قال الله عز وجل أو كما جاء في القرآن الكريم، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، وهذا دعاء بالبعد والذل، نسأل الله السلامة والعافية. قال: اخسأ يا لعين، فما أحتاج إلى تقاض ولا أرضاك وكيلا، ليست قضية أرفعها إليك حتى تدلي لي بصوتك، ولا أرضاك وكيلا في هذه القضية أيضا. قال: اخسأ يا لعين، فما أحتاج إلى تقاض ولا أرضاك وكيلا. قال: ثم عدت إلى نفسي فقلت: إياك ومساكنة وسوسته، إياك ومساكنة وسوسة الشيطان، يعني يحذر نفسه من أن تألف هذه الوسوسة، وهذا يعرض لنا، يعني قد يصل بك العجز شيئا ما أن تستمع إلى وسوسة الشيطان: نعم أنا وصلت إلى درجة من العجز من اليأس، وهذه بوابة القنوط من رحمة الله، نسأل الله السلامة والعافية. احذر أن يسبق لسانك إلى شيء يغضب الله، أمسك، وإياك أن يسبقك قلبك كذلك بشيء يغضب الله، لأنك قد تمسك بلسانك ولكن القلب في حرب وملحمة. ارضى بقضاء الله واستعن بالله جل وعلا، واعلم أن هذا الذي أتاك من بلاء مكتوب ومقدر قبل خلقك، لم يستحدث، وإنما هو مقدر لك أسباب السعادة ومقدر لك أسباب الشقاية وما شبه ذلك، أو الشقوة، كل هذا مقدر عليك، فيطمئن قلبك وتعلم أن هذا ما نزل إلا بقضاء الله وقدره. قال: ثم عدت إلى نفسي فقلت: إياك ومساكنة وسوسته. ثم انظر إلى هذه الكلمة التي لو لم تخرج أو تخرجين بها من هذه المحاضرة إلا بها لكفت، يقول لنفسه: إياك ومساكنة وسوسته، أي وسوسة الشيطان، فإنه لو لم يكن في تأخير الإجابة إلا أن يبلوك المقدر، من المقدر؟ الله جل وعلا، إلا أن يبلوك المقدر بمحاربة عدوه لكفى في الحكمة، يعني لو لم يكن في هذا إلا أنه فتح لك بابا إلى محاربة إبليس لكفى بها من حكمة. طيب، الذي يعرض له مرض ويطول المرض، أو يعرض له ضيق في مال ويطول الأمر، أو يفقد حبيبا ويجد أنينا ووجعا عليه شديدا وطويل الأمد، تذكر هذا باب من محاربة الشيطان وإبليس، لأنه يريد حظه من قلبك في اليأس والقنوط والعجز من رحمة الله جل وعلا، فلا تعطي الشيطان سبيلا إلى ذلك. نزل بك المرض، احمد الله جل وعلا، لأنه لن يكشف إلا به. هذه الأسباب التي ترونها ما هي إلا أسباب نتحرك في ظلالها، ولكن الأمر بالكشف مرهون بكل، يعني ندور دوراننا هذا ونشرق ونغرب على كشف العلة التي نزلت بأبداننا أو بقلوبنا، والأمر مرهون بكل. لو أمر الله عز وجل سخر لك من يخرج من تحت الأرض لكشف هذه البلية عنك، بل وقد تذهب بعلتك إلى أعظم المستشفيات والمشفى، ويأتيك من الأجانب ومن في الداخل ومن في الخارج، ولا يستطيع أن يكشف علتك، وقد جربتها مع أحب الناس إليك وما استطاعوا على ما هم عليه من شهرة ومكانة مرموقة أن يمدوا في عمره أو أن ينسأوا له في أجله شيئا، حتى أذن الله عز وجل بكشف العلة فكشفت، أو حتى قضى الله أمره، فأنت في نهاية أمرك ومبدئه مرهون أو مقيد برحمة الله جل وعلا ولطفه بك. إذا استطعت أيها النبيل أن تتحرر من موانع الإجابة قبل الله عز وجل دعاءك. وأنا أذكر لك شيئا عجيبا من قصص السابقين، لما تهيأت نفوسهم وتهيأ المحل لتلقي هذه العبودية الجليلة وهي عبودية الدعاء، جاءت الإجابة وما تأخرت. إذن نحن اتفقنا، وهو عصب هذا الدرس، أن الإجابة قد تتأخر لشيء في الداعي أو في الدعاء، فينبغي أن يتحرر الإنسان وأن يبحث عن موانع إجابة الدعاء التي سأتلوها عليكم سريعا إن شاء الله. أو قد يأتيه وتأتيه الفورية في إجابة الدعاء، كما حدث مع هذا الرجل العظيم، وهو أبو مسلم الخولاني، وهو رجل مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام. عن عثمان بن عطاء، ونقل هذا بسنده ابن أبي الدنيا في كتاب ماتع إذا استطعت أن تحصله فافعل، اسمه مجاب الدعاء، وهو مطبوع للإمام ابن أبي الدنيا رحمه الله. قال الإمام عن عثمان بن عطاء بسنده إليه أن أبا مسلم الخولاني كان إذا دخل بيته قال السلام عليكم، فيرد أهل بيته، امرأته ترد عليه السلام، ثم إذا وصل وسط داره كبر، فتكبر المرأة بتكبيره. وهذا يدلك على طبيعة البيت وأنه مملوء بذكر الله جل وعلا وطاعة الله جل وعلا، فهو بيت متنسك، بيت عابد لله جل وعلا، يذكر بعضهم بعضا بطاعة الله جل وعلا، على خلاف ما نحن فيه من جاهلية أفعال وأقوال. بعضنا يدخل البيت يسب ويشتم ويلعن ويضرب. هذا الرجل يدخل السلام عليه، ثم إذا بلغ وسط داره كبر، فتكبر المرأة بتكبيره، ثم يخلع وينزع رداءه وحذاءه، فتأتيه بطعامه يأكل ويشرب ثم ينام. ثم دخل بيته وداره ذات ليلة فسلم فلم تجبه، ثم ذهب إلى وسط داره كما هو معتاد فكبر فلم تجبه، فرجع إلى باب الدار مرة أخرى فكبر فلم تجبه، فعجب لماذا يعني هذه عادة استمر الأمر عليها زمنا، فما الذي حال دون استمراريتها أيضا؟ قال وإذا البيت ليس فيه سراج، يعني مظلم، انطفأت كل المصابيح، وهذا من فعل المرأة، مظلم، وإذا البيت ليس فيه سراج. قال فأتيت فإذا هي جالسة على الأرض وبيدها عود تنكت به الأرض وتقلب به، مهمومة، يعني هذه وضعية مهمومة، وأنت تستطيع أن ترى الهم في وجه زوجتك من غير أن تنكت في الأرض أو أن تفعل شيء، يرسم الهم والغم على صفحة وجهها، تراها بسهولة، لا سيما إذا كان الإنسان فطنا لبيبا يعرف مواطن الغضب والرضا من زوجه كما تعرف الزوج، وهي منزلة يفتقدها كثير من الأزواج في زمان الناس هذا. تدري، وهي حاشية مختصرة على ما أقول، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ماذا تقول للنبي؟ والله إني لا أعرف إن كنت عني راض، أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة إني لا أعرف وأعلم إذا كنت عني راضية أم غضبة. هذه فراسة وفطنة، لا ينبغي أن تدخل إلى بيتك فترى امرأتك حزينة فتهمل الأمر، هذا ليس من الفقه، لابد أن تكشف عنها حجاب الهم والغم، إلى من ستفضي بسرها وهمها إلا إليك. فقال إني لا أعرف يا عائشة إن كنت عني راضية أم غضبة، قالت وكيف؟ قال إن كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، وإن كنت عني غضبة قلت لا ورب إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدلك على فهم، وطبيعة الزواج تحتاج إلى هذا الفهم. المهم أن الرجل دخل على هذه المرأة فرأى عليها من الكآبة والهم ما الله به عليم، وإذا هي جالسة في الأرض، فقال: ما لك؟ قالت: الناس بخير، وأنت أبو مسلم الخولاني، يعني تعظم نفسه وشأنه، الناس بخير، يعني يعيشون في رغد ورخاء، الناس في خير وبخير، وأنت أبو مسلم الخولاني، فلو أتيت معاوية الخليفة، فلو أتيت معاوية يأمر لنا بخادم أو يأتينا بشيء ويعطينا شيئا نعيش به. ففطن أبو مسلم أن هناك من خبب امرأته عليه، فطنة، لأن الحال قد انقلبت والبيت قد تغير عرفه. كنا نذكر الله جل وعلا ويألف كل حبيب حبيبة ونتذاكر ونذكر الله جل وعلا، ما الذي غير؟ إذن هناك شيء جلس معك، هناك من خببك إلي وعلي، هناك من أفسدك علي. ففطن أبو مسلم الخولاني إلى ذلك. وبالفعل كانت هناك امرأة قد جالست زوجها فقالت لها: ألا أتى أبو مسلم الخولاني الأمير معاوية فيسأله أن يعطيه شيئا من المال أو الخدم تستعينون به على الحياة؟ فقامت المرأة وضخت الكلمات كما الكلمات كما هي إلى زوجها أبا مسلم. وفي الحقيقة له الحق أن يشعر بالضيق، فنحن بشر، إذا رأيت أحب الناس إليك قد تغير عليك، هذا يأكل قلبك أكلا. فلما رأى تغير زوجته دعا الله عز وجل فقال: اللهم من أفسد علي زوجتي فأعمي بصره. ووقعت الدعوة، وإذا بهذه المرأة قد جالست زوجه أو زوجته، ويصح بالتاء وغير التاء لغة، فإذا بهذه المرأة كانت في بيتها والسراج يزهر، يعني المصابيح تتلألأ، الإضاءة قوية، فقالت: ما بال السراج قد انطفأ؟ فقالوا لها: لم ينطفئ. قالت: فإن الله قد أذهب بصري. ثم عادت إلى نفسها ورجعت بعد ذلك فعلمت أن أبا مسلم قد دعا عليها بعمل بصر، نسأل الله السلامة والعافية، فذهبت إليه ومالت عليه وناشدته الله جل وعلا أن يسأل ربه أن يرد إليها بصره، فدعا الله عز وجل أن يرد عليها البصر فرد عليها البصر. انظر إلى هذا الدعاء والإجابة، دعاء وإجابة، هذا هو الذي نحتاج إليه، منزلة في الحقيقة لا يستطيع المتكلم حتى لا تظن أنني في السماء أن يصل إليها، تحتاج إلى جهد، إلى عبادة، إلى طاعة، إلى تحرر من موانع الإجابة. وهذا أمتع ما في الأمر، أن تعلم موانع الإجابة. إذن هناك في الدعاء ما قد يحول بينه وبين الإجابة على ما طلبت وعلى مطلوبك ومرادك ومرغوبك. من ذلك أن يشتمل الدعاء على شيء من التوسلات الشركية أو البدعية، يعني هل يستقيم أن يدعو الإنسان غير الله، أن يدعو ملكا أو نبيا في قبره أو ملكا أو مقبورا حتى ولو كان من الصالحين، دعاء غير الله هذا ينقض العقيدة الصحيحة لك، ينقضها عليك نقضا. إذا سألت فاسأل، فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فاشتمال الدعاء على لون من ألوان الشرك أو البدعة يبطل أثره وتتأخر الإجابة. فيأتيك الرجل يقول: دعوت والله عند قبر الحسين أو عند قبر هؤلاء، أعلامنا وأجدادنا، لكن عقيدتنا سابقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهو من هو محمد صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي على هؤلاء الذين يتمسحون بالقبور، تذهب المرأة وتشد الرحال من بلد إلى بلد حتى تأتي إلى قبر الحسين أو إلى قبر السيدة زينب أو إلى وتتمسح وتتبرك وتدعو الله أن يرزقها الولد أو أن يكشف علتها، ثم تقول: لماذا تأخر الدعاء؟ لأنك ضمنتيه شركا وضمنتيه بدعا ينبغي أن تخلو منه. أو أن من يسأل حجر أو من يسأل شجر أو من يسأل النجوم، أو أن يسأل ربه بما هو بدعة، كأن يسأل ربه بجاه النبي أو بذات النبي، لا يمكن أبدا. قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، سبحان ربي، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فهذا مما ينبغي أن يعرف في نواقض الدعاء أو في موانع تأخر الإجابة على الدعاء. من أيضا الموانع تمني الموت وسؤال الله ذلك، وهذا أيضا يقع فيه جملة كثيرة، لا سيما من اشتد عليه البلاء، يعني من اشتد عليه الفقر أو المرض أو أي بلاء من ألوان البلاءات، أو فقد وظيفة أو فقد حبيب أو من شدة ضجره، وقد استطاع الشيطان أن يسكن في قلبه من شدة الضجر، يقول أنا لا أتحمل الحياة فيتمنى الموت ويسأل ربه الموت. لا، هذا أيضا مما ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس رضي الله عنه، والحديث في الصحيح، قال النبي: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا. يعني إذا ضاق عليك الأمر واشتد عليك البلاء، انظر إلى حسن الألفاظ: اللهم إن كانت الحياة خيرا لي فأحيني، وإن كانت في الوفاة خيرا فتوفني. لكن أن تدعو الله جل وعلا أن يهلكك أو أن تموت لأن البلاء قد اشتد عليك، ليس هذا من هدي محمد. وهنا نضع حاشية مختصرة على عجائز ديارنا ونساء ديارنا ممن يبلغ بهم الغضب مبلغا شديدا، فتقوم إحداهن بالدعاء على ولدها بالهلاك، هذا خطأ، وهذا نسمعه كثير: ربنا ياخدك، ياكلك قطر، تاكلك عربية، تقع من فوق، معرفش إيه. هذا كلام باطل، هذه أدعية ينبغي أن نحذرها وأن نحذر نساءنا من هذا العبث. أيضا الدعاء بتعجيل العقوبة، هذا مانع من موانع الإجابة، أن يدعو الإنسان بتعجيل العقوبة، ينزل به أيضا بلاء من فقر أو ضيق أو خوف أو فزع أو ما شابه ذلك، فيقول: اللهم عجل عقوبتي في الدنيا. طيب، هل تستطيع أن تكشف صفحة الغيب لترى أنك ستتحمل عقوبة الله أو البلاء الذي سينزل بك أم لا؟ يعني هل أنت عندك من القوة ما تتحمل به البلاء الذي ينزل بك؟ طيب، أنا أحلف بالله أن أحدنا لا يستطيع أن يتحمل احتباس البول، وأن أحدنا لا يستطيع أن يتحمل وجع الأضراس. انظر إذا عصب ضرسك ألم بك تجن في البيت وتأخذ من المسكنات ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ولا يهدأ حتى تقوم بخلعه أو الذهاب إلى طبيب أو ما شابه ذلك. ضيق التنفس هل تتحمل؟ ارتفاع ضغط الدم هل تتحمل؟ نزيف في المخ نسأل الله السلامة هل تتحمل؟ فهذا مما ينبغي أن ينهى عنه، أن يتعجل العقوبة. وقد حدث ذلك في زمن النبي، وهذا من الأحاديث العجب. فهناك رجل من المسلمين قد مرض، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الراوي: عاد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين قد خفتا فصار مثل الفرخ، نحت حتى صار مثل الفرخ. الفرخ هو الطائر الصغير، نحت نحتا، المرض أكل بدنه. وانظر إلى فقه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي ذلك قال: هل كنت تدعو بشيء أو تسأل ربك شيئا؟ فقال: نعم. قال: فماذا كنت تقول؟ دعوة عجيبة للغاية. قال هذا الرجل: اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. ويحك، وهل تستطيع أن تتحمل عذاب الدنيا فضلا عن أن تتحمل هولا من أهوال يوم القيامة؟ تسأل ربك أن يعجل لك عقوبات الآخرة في الدنيا؟ فاستجاب الله فوقعت به العقوبات. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه. وفي رواية: لا تستطيعه، أفلا قلت. انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم والإمام أحمد، قال: أفلا قلت. الهدي: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فدعا الله له النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى رأفته بالمؤمنين، رؤوف رحيم، ما تركه النبي، فدعا الله له فشفاه الله. لكن وقع في خلل كبير، أن تتمنى العقوبة وتعجيل العقوبة، فقال: لا تطيقه. أيضا الدعاء، وهذا مما يؤخر إجابة الدعاء، الدعاء بما هو مستحيل الوقوع، كأن يدعو الإنسان ربه أن يخلد في الدنيا، هل هذا يستقيم؟ هذا من المحال، كلنا سنموت. فإذا سأل إنسان ربه: اللهم خلدني في هذه الدنيا، اللهم أحيني إلى أن أرى الشمس تطلع من مغربها، ده رايحة منه خالص، خطأ. أو أن يقول: اللهم ارزقني النبوة. نبوة من يا رجل؟ هذا من المحال، لأن أمر النبوة ليس بعبوديتك أو بكثرة طاعتك، هذا أمر لا تدخل فيه للبشر، وإنما هو محض اصطفاء من الله جل وعلا. فلا تطلب المحال أو المستحيل، أو أن يقف أمام أرض له فيقول: اللهم ارزقني رؤية ثمرها، وهو لا يزرع، هذا محال، لابد من وضع الأسباب في ذلك. أو أن يدعو الله عز وجل، هذا أيضا من موانع إجابة الدعاء، بأمر قد فرغ منه، أمر محتوم. الله عز وجل كما تعلم قد قضى أن المؤمن سيخلد في الجنة وأن الكافر سيخلد في النار، هل يستقيم أن أدعو فأقول: اللهم خلد المؤمن في النار، أو اللهم لا تخلد الكافر في النار؟ هذا لا ينبغي، لأنه أمر مفروغ منه قدرا. كذلك أن تدعو بإثم، الدعاء بإثم وقطيعة رحم منهي عنه في شريعته، كأن تدعو على شخص أنت تغتاظ من رجل وتشتد عليه وتجد من قلبك عليه حنقا شديدا، فتقول: اللهم اجعله مدمنا للخمر، لا، حرام، هذا خطأ، هذا مانع من موانع الإجابة، لأنه يشتمل على إثم. أو امرأة تغتاظ من امرأة صاحبتها أو جارتها فتقول: اللهم لا تمتها حتى تقع في الزنا، أعوذ بالله، هذا من الخلل في العقول والخلل في القلوب. فاشتمال الدعاء على إثم أو قطيعة رحم باطل، فلا ينبغي أن تقول: اللهم فرق بين هذا الرجل وبينه وبين أمه، أو اللهم فرق بين هذين الأخوين، هذا مانع من موانع إجابة الدعاء. أيضا من موانع إجابة الدعاء تحجير الرحمة، فأن تقول: اللهم ارحمني وفلانا فقط، لا، قل: اللهم ارحمني وأمة محمد، اللهم اغفر لي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. حتى إن الإمام إذا دعا في محرابه لا ينبغي أن يخص نفسه بالدعاء دون المأمومين، وهذا خطأ يقع فيه جملة من الأئمة. لا ينبغي أن تقول يعني وأنت في دعاء القنوت مثلا تقول: اللهم اهدني والناس خلفك آمين، اللهم ارزقني الخير آمين، لا، الصلاة ليست لك، وإنما تدعو لك وللمسلمين: اللهم اهدنا وارحمنا واغفر لنا. فتحجير الرحمة هذا أيضا مانع من موانع إجابة الدعاء. وأخيرا ترك الأدب في الدعاء، كما ذكرت لحضراتكم أن الدعاء عبودية، وقال ربكم ادعوني أستجب له، أستجب لكم. فالدعاء ينبغي أن يحليه الإنسان بالأدب، انظر: قال رب إني مسني الضر، أدب، فكشف الله عز وجل عنه ضر. طيب هل يستقيم أن أدعو فأقول: اللهم، أنا سأدعو لكن أقول: اللهم يا خالق الحيات والحمير، هل هذا أدب؟ اللهم يا خالق العجول والأبقار، هل هذا أدب؟ لا، تختار الاسم الذي يناسب المطلوب والمرغوب. أنت تطلب الرحمة، اللهم يا رحيم ويا رحمن ارحم، تطلب اللطف، اللهم يا لطيف ألطف بي وبقلبي، اللهم يا كريم أكرمني، لكن لا تسأل ربك بشيء فيه سوء أدب. نعم هو خالق الحيات، نعم هو خالق الحمير، لكن الدعاء ينبغي أن ينزه من الألفاظ التي فيها معايب وفيها سوء لفظ مع الله جل وعلا، فينبغي علينا أن نتحرى هذا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لمرضاته. كما ذكرت لكم بارك الله فيكم أنه بشر وقد امتلأ قلبه شدة على من أفسدت عليه زوجة، وقد ذكرت في خطبة الجمعة الماضية الحج بارك الله فيه يسأل: هل هذا الدعاء الذي دعا به أبو مسلم الخولاني، يعني سؤال جميل، هل هذا الدعاء الذي دعا به أبو مسلم الخولاني يشتمل على إثم؟ الرجل دعا بعمل مرأة، قد يكون هذا في الظاهر، لكن لو رجعت إلى سياق الأمر لرأيت أنه من طلق في هذا الدعاء إلا من فساد عظيم قد عرض له، فقد تغيرت عليه زوجه وفسدت عليه حياته كلها، فكان الجزاء من جنس ما حدث من الفساد. ولنا أيضا شاهد في ذلك، وهو حديث من؟ سعد بن أبي وقاص، حينما قال سعد بن أبي وقاص في من اتهمه بأنه لا يحسن الصلاة: اللهم إن كان صادقا، ماذا قال؟ فأعمي بصره وأطل عمره وعرضه للفتن. وقد ذكرت هذا في الحديث أيضا. فهو قابل فسادا، المرأة هي التي بدأت بالفساد، فقابل هذا الجزاء من جنس ما أتت به. وإلا فالأصل أن الهدي خير الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم.